قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: مسألة لم يختلفوا أن من باع شيئا ما كأنك قلت. والله يظهر أن العبارة هنا غير مستقيمة، أن من باع شيئا ما كأن قال بعتك، هذا الذي يظهر. في أحد عنده مصححة؟ لأن العبارة هنا لا تستقيم، اقرأها. قال: لم يختلف أن من باع شيئا ما كأنك قلت عبدا بمئة دينار مثلا، يعني هنا يعني على تقدير حذف ولكن لا حاجة له، كأنك قلت بعت عبدا، لكن الكلام ليس عن المتكلم وإنما هو عن ماذا؟ عن المخاطب، كأن يقول بعتك عبدا، هذا هو اللي يظهر. لكن نحن من الممكن أن نتأولها كأنك قلت بعتك عبدا، فحذف ماذا؟ الفعل، يعني بعتك عبدا بيعا. قال: لم يختلف أن من باع شيئا ما كأنك قلت عبدا بمئة دينار مثلا، يعني كأن قال إنسان لآخر بعتك عبدا بمئة دينار إلى أجل، أو بعتك سيارة بعشرة آلاف إلى أجل، أو غير ذلك من الأمثلة. ثم ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه. ثم ندم البائع، هل تم القبض أو ما تم القبض؟ هنا حصل ندم عند البائع، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من باع، ما معناه؟ أن من باع رجلا بيعا فأقاله، أقاله الله عثرته يوم القيامة. يعني لو أنك بعت إنسانا بيعا فلحق به ضرر فأقلته من تلك البيعة، فإن الله سبحانه وتعالى يقيل عثرتك يوم القيامة، وما أحوج الإنسان إلى ذلك. انظر الله سبحانه وتعالى يجازي المرء على كل عمل من أعماله، حتى هذه البيوع التي نقول بأنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات، وأنها تكون صلة بين المخلوقين مع بعضهم بخلاف العبادة فهي رابطة بين العبد وبين ربه، لكنك في هذه المعاملات التي تتعامل بها مع إخوانك المؤمنين، إذا قصدت بذلك وجه الله ونفع أخيك المسلم وأيضا إبعاد العثر عنه وإقالته في هذا البيع وإزالة الضرر عنه، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيل عثراتك وما أكثرها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبهذا أيها الإخوة ندرك عظم هذه الشريعة وما فيها من الأسرار الدقيقة التي لو وقف الإنسان عندها لأدرك بأقل تفكير وبصيرة أنها شريعة علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: ثم ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانير مثلا نقدا أو إلى أجل، أن ذلك يجوز. قول المؤلف لم يختلفوا، هذا فيه إجمال، والحقيقة أن المسألة من حيث الجملة فيها خلاف. نعم، هناك أمر لم يختلف فيه العلماء، لو أن إنسانا كما ذكر المؤلف بالنسبة للبائع ندم فقبل المشتري ذلك منه، فإن ردت بنفس الثمن فهذا لا خلاف فيه، لكن إن كانت بزيادة كالمثال الذي ذكر المعلم أو بنقص ففيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يمنع ذلك ويرى أن في ذلك استغلالا وضررا على البائع، وبعضهم يرى أن ذلك جائز. إذن ليس قول المؤلف لم يختلفوا على إطلاقه، نعم هناك صور لم يختلفوا فيها، وهذا المثل الذي ذكره فيه خلاف بين العلماء. قال: أن ذلك يجوز وأنه لا بأس بذلك. وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي ببيع مستأنف، هي بيع عند مالك كما ذكرت لكم، ورواية عن أحمد الإقالة هل هي بيع أو لا. ووجهة هذا الفريق أنهم قالوا هي بيع لأنها تعود بعينها إلى البايع، فكونها تعود إليه إذن هي بيع. والآخرون يقولون معنى الإقالة الإزالة والرفع، فكونه أقاله قد انتهى كل شيء إذن هي فسخ. ولكل حجة يتمسك بها، والمؤلف لم يعرض لهذه المسألة وفيها خلاف معروف. وبعضهم يعلل أو يستدل بحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء بثمن ثم يشتريه بأكثر منه، لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد الذي باعه بالمئة التي وجبت له. فيما إذا باعه بأقل وأكثر فيه خلاف، جمهور العلماء يمنعوا ذلك، والشافعية يجوزون ذلك، لأنهم يقولون يجوز أن يبيعها لشخص آخر بأكثر فكذلك أيضا، ويجوز أن يبيعها للشخص نفسه بعد مدة فكذلك أيضا هنا. والآخرون يقولون لا، هذه وسيلة أو ذريعة للتوصل إلى الممنوع. قال لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد الذي باعه بالمئة التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقدا أو إلى أجل. قال وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار إلى أجل والعشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل. وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الإقالة، هناك ندم البائع والآن ندم المشتري. نعم. وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الإقالة على أن يعطي البائع العشرة المثاقيل نقدا أو إلى أجل أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المئة، فهنا اختلفوا. فقال مالك رحمه الله لا يجوز. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي يجوز. ووجه ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل. بيع الذهب بالذهب إلى أجل وهذا لا يجوز كما عرفتم، وإنما هو يدا بيد مثلا بمثل كما مر في الأحاديث. نعم. أما أن تبيع ذهب بذهب إلى أجل فلا. قال ووجه ما كره من ذلك مالك رحمه الله أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل وإلى بيع ذهب وعرض بذهب. وهذه مسألة مرت بنا عرضا فيما مضى، بيع ذهب وعرض في قصة ماذا القلادة التي في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود التي اشتريت بعشرة دنانير، فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تفصل، يعني يستخرج ما فيها من الخرز، فوجد أن ما فيها من الذهب أكثر من العشرة دنانير. وبذلك نتبين حكمة هذه الشريعة. هذه قلادة اشتراها أحد الصحابة بعشرة دنانير، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم يجوز أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، أي يفصل الذهب من الخرز ثم يوازن بين الذهب وبين ماذا الخرز، بين الذهب والذهب أي النقد الذي يشتري به ثم ينظر. وقد تبين أن الذهب الذي في القلادة أكثر من النقد الذي اشتريت به، إذن هذا يجوز لوجود التفاضل هنا. نعم لو أن إنسانا اشترى سلعة بنقد بذهب وفيها ذهب وكان مساويا وزاد مقابل الصنع، إذا كانت هذه أيضا فيها صنع فهذا هو الذي أجازه أكثر العلماء أو كثير من العلماء. قال: وإلى بيع ذهب وعرض بذهب. يعني وهذه المسألة أيضا ما تعرف بمسألة مد عجوة ودرهم، وهذه أشرنا إليها وقد تكلم عنها العلماء. مسألة أن تبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بماذا؟ بمد عجوة. هذه عبر عنها العلماء بهذا المصطلح، هذه فيها كلام مشهور وخلاف بين العلماء، ودليلها حديث القلادة الذي أشرنا إليه. قال: لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في المئة دينار التي عليه، وأيضا يدخله بيع وسلف. ويدخله بيع وسلف، ما هو السلف؟ هو القرض، فكأنه باع شيئا وأسلفه شيئا، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه جر منفعة، فهذا دخله ماذا؟ دخلته الشبهة، فلا يجوز، لأنه أصبح ذريعة إلى الربا، وما كان ذريعة إلى الربا فإنه يمنع، ولذلك منعه أكثر الفقهاء. وأيضا يدخله بيع وسلف، كأن المشتري باعه العبد بتسعين. انظر، باعه العبد بتسعين، هذا واحد. وأسلفه، والعبد سلعة كما تعلمون، لأن الذي يباع ويشترى إنما هو سلعة، لكن الحر لا يباع ولا يشترى، والعبد إذا عتق صار حرا فأصبح لا يباع ولا يشترى. كأن المشتري باعه العبد بتسعين وأسلفه عشرة، فالعشرة تعتبر ماذا؟ من النقدين، والعبد إنما هو سلعة أيضا هنا كما ذكر المؤلف. وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي وحقيقة عليه. المؤلف في هذه المسائل يعني كان دقيقا، هو مع اختصاره لها لكنه دقيقا بالنسبة لمسائل الربا. وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه. وأما الشافعي رحمه الله فهذا عنده كله جائز. وأما الشافعي فهذا كله عنده جائز، لماذا؟ لأن الشافعي وجهته في هذا يقول: لا ينبغي أن نتهم الناس، وأن نبقي الأصل على براءة الذمة، ولكن الآخرين قالوا: لا، هذه أبواب لو فتحت لكانت شرا، وهي أبواب توصل إلى الربا. ولذلك كما ذكرت لكم في أول الدرس أن في الحديث المرسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. ما معنى يستحلون الربا بالبيع؟ يعني يستحلونه باسم البيع. هم كما في بيع العينة، فهذا نص فيها، بيع العينة ينطبق عليه هذا الحديث. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فهل الخمر إذا تنوعت كما نرى في هذا الزمان، كم أنواع الخمر، المشروبات، المخدرات التي أصبحت تفتك بالأمم وتقضي على الأنفس وتذهب الأموال، وأيضا ربما ترتكب بسببها كثير من الجرائم والموبقات، هذه إذا سميت بغير اسمها لا يتغير الحال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة مستقرة لا تتغير، فقال: كل مسكر خمر. كل من صيغ العموم، كل مسكر خمر، سواء سميت خمرا أو سميت بيرة أو سميت غير ذلك من الأشياء أو كانت مفترة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ونهى عن كل مسكر ومفتر أيضا، يدخل في ذلك الحشيش وغيرها، ولا نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع، لكن ذكرته لمناسبة ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه أخبر بأمور مغيبات، وأن ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع كثير منه، وأن مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، وأن كثيرا من أشراط الساعة وقعت الكبيرة والصغيرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر بشيء إذا صح عنه إلا وهو صدق ينبغي أن نسلم له وأن نقف عنده. قال: وأما الشافعي رحمه الله فهذا عنده كله جائز، لأنه شراء مستأنف، ولا فرق عنده بين هذه. ليس معنى هذا أن الشافعي رحمه الله يحل هذا الأمر ويرى أنه حراما له. الشافعي رحمه الله لم يظهر له ذلك، يرى أن العلة في ذلك هي تهمة، يعني هنا تهمة، والجمهور يريدون أن يسدوا أبواب الذرائع، فيقولون كل ما يوصل المحرم ينبغي أن نوصله، كما ذكرت لكم في ماذا، في أمر المخابرة وكذلك المحاقلة، كذلك أيضا كما هو معلوم ماذا مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، والمزابنة هو أن يشترى الرطب في رؤوس النخل بتمر على الأرض، لكن استثنى فقط من ذلك العراية عند الحاجة بشروطها المعروفة التي عرضنا لها فيما مضى، وربما تأتي أيضا مرة أخرى. قال: لأنه الشراء مستأنف ولا فرق عنده بين هذه المسألة. إذا رأيتم ما علة الشافعي، الشافعي يقول هذا شيء مستأنف، انتهى العقد الأول، فهذا عقد جديد فلا يدخل الربا، والجمهور يقولون لا، هناك رابطة بين ذا وذاك، والبيعتان إذا اجتمعتا صارت بيعة واحدة، والشبهة قائمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبين أن من ابتعد واجتنب عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا فرق عنده رحمه الله بين هذه المسألة وبين أن تكون لرجل على رجل 100 دينار مؤجلة فيشتري منه غلاما 90 دينارا التي عليه ويتعجل له 10 دنانير، وذلك جائز بإجماع. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تختلف عن هذه، استثناها العلماء لأنه لا شبهة فيها. قال: وحمل الناس على التهم لا يجوز. وحمل الناس على التهم لا يجوز إذا لم يكن هناك سبب. لا يجوز لمسلم أن يتهم أخيه المسلم ولا أن يسيء الظن به. وعمر رضي الله عنه كان إذا بلغه أمر حمله على 99 محملا حسنا ومحملا سيئا. وأنتم تعلمون ما عرف عن عمر من الحزم ومن الشدة، وهو الذي كان يقول عند قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، قال: لست بخب ولا الخب يخدعني، لكنه رضي الله عنه يحسن الظن بالمؤمنين. لكن هذه أبواب لو فتحت لم فتح معها الشر، وأنتم ترون أن الناس يحتارون في كثير من البلوغ وفي كثير من ماذا أحكام هذه الشريعة، يتحايل على الناس. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألا نكون كما كان اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها فباعوها، ولذلك قال رسول الله ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة فإنهم جملوها فأذابوها، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. إذن الرسول صلى الله عليه فإنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل في بعض الروايات، لا ترتكبوا، هذا تحذير من رسول ما ارتكبت اليهود، فإنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا هو مسلك اليهود. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتجنب مواضع الشبه. قال: وأما إن كان البيع الأول نقدا فلا خلاف في جواز ذلك، لأنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب النسيئة. نعم، يعني انتفت النسيئة هنا والشبهة. إلا أن مالك رحمه الله كره ذلك لمن هو من أهل العينة. ما هي العينة؟ شوف المؤلف فقط قال لمن ما هي العينة. العينة إنما هي بيع سلعة، أن يبيع إنسان سلعة بثمن مؤجل، بثمن معلوم إلى أجل. أن يبيع سلعة، انتبهوا، أن يبيع إنسان سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها ممن ابتاعها منه، أي اشتراها منه، هذه العينة، بأقل مما اشتراها البائع. انظروا، هذه مسألة العينة، أن يبيع سلعة بثمن معلوم مثلا ب10,000 ريال إلى أجل معلوم، ثم يقوم البائع فيشتريها بثمن أقل 8,000. إذا من الذي تضرر هنا؟ الذي تضرر إنما هو المشتري الأول، لأن الأجل محسوب عليه. هذا اشتراها منه بأقل من الثمن، هذا ضرر. هذه هي مسألة العينة، والتي جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اشتمل على جملة من الأحكام والحكم، وفيه تحذير أيضا وتنبيه للمؤمنين، وهو قوله عليه الصلاة: تبايعتم بالعينة، تبايع تفاعل، فيه يعني مبايع بين شخصين فأكثر، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا أمر كما ترون فيه خطورة، وهذا الحديث اشتمل على جملة من الكنايات التي يعرفها الإخوة الذين درسوا البلاغة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، هذه هي التي ورد في الحديث المرسل: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا. بماذا؟ بالبيع، يعني باسم البيع. هذا اسم البيع، هو يقول: أنا بعت على هذا الإنسان سلعة إلى ثمن مؤجل ثم اشتريت منه بأقل، فما المانع؟ لماذا لو باع على آخر يجوز ذلك؟ يعني لو أن هذا الذي اشترى مني هذه السلعة مثلا ب10,000 ذهب فباع على آخر ب5,000، هذا ليس فيه شيء وليس من الربا، إذن ما الفرق بيني وبين ذلك؟ وأيضا إذا كان يجوز لي بعد مدة من الزمن أن أبيعها عليه، فلماذا لا أبيعها لها؟ لأنه بعد زمن انتفعت الشبهة. لكن انظروا إلى حديث رسول الله: إذا تبايعتم بالعين انشغلتم بها وأخذتم أذناب البقرة، هذا كناية عن الانشغال بالحرف عن الجهاد. أخذتم أذناب البقرة بمعنى أنهم يشتغلون بالحرف، يعني انشغلتم عن الجهاد بالحرف. ورضيتم بالزرع، أي جعلتموه غايتكم وهمتكم ووقفتم عند هذا الأمر وتركتم الجهاد، أي إنكم انصرفتم عن أمور الآخرة وأقبلتم على أمور الدنيا، فاجتهدتم فيها فأمضيتم أوقاتكم الثمينة التي ينبغي أن يستغل جانب منها في طاعة الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. ومن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى أن يكون مجاهدا في سبيل الله، مجاهدا بنفسه، مجاهدا بماله، مجاهدا بلسانه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل ثمنا للجهاد، وهو أغلى ثمن يتمناه المؤمن في هذه الحياة. ما هو هذا الثمن؟ إنها الجنة الجنة التي أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الله اشترى من المنظر أيها هناك بيع وشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما ثمن الجنة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن ثمن هذه الجنة الجهاد. أما من انخرط في أمر الزراعة لا مانع، كما كان الصحابة كانوا رضي الله عنهم يشتغلون بالحرث وبالزراعة ويضربون أيضا في الأسواق، يعني يشتغلون بالصفقات بالبيع والشراء ويتاجرون ويسافرون. لكنه إذا نادى منادي الجهاد وجدتهم رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لذلك، كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأنوفهم واستغلوا ذلك في طاعة الله، كانوا باعوا أنفسهم لله سبحانه. وهكذا كان شأن الصحابة. لكن أن يجعل الإنسان الدنيا هي همه وغايته وهمته التي يريد أن يصل إليها فبئس ذلك. والله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن هناك دين هو الأصل العبادة وهناك دنيا، ولذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء يسأل وأخبر أن من جاء يسأل فإنه يأتي يوم الخيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، فأعطاه درهما فاشترى فاسا وحبل. لكن الكلام هنا هؤلاء الذين اشتغلوا على الجهاد بالزراعة فطابت أنفسهم بذلك، أصابهم الخمول والكسل، ذهبت همتهم، ليس عندهم طموح ولا إقبال على الآخرة. ماذا كانت النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا، أي أصابهم الله سبحانه وتعالى بالذلة، ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجع إلى دينه. وأذكر لكم مثالا واحدا، زمننا هذا فيه شاهد على ذلك، لكن أريد أن أذكر لكم مثالا وقع في القرون الوسطى. في ماذا؟ في عصر التتار. التتار كما تعلمون أيها أخاف العالم جميعا، حتى أوروبا في وقته جاءوا من أقصى الشرق، لا يلوون على شيء إلا جعلوه رمينا، ولا على شعب إلا حولوه ركاما. كانوا كما ذكر ابن الأثير وغيره وصفهم قبل أن يراهم، مات قبل أن يراهم، كانوا كالرماد استدبرته الريح من سرعتهم وقوتهم. جاءوا إلى عاصمة الإسلام بغداد أيام الدولة العباسية ففتكوا بالمسلمين فأزالوا الرقاب وقتلوا، وجدوا أن المسلمين مختلفون في ذلك الوقت، يعني كانوا يتنازعون فيما بينهم وكانوا منشغلين بأمور الدنيا، وهناك المعاصي التي تفشت في ذلك الوقت. فكانت النتيجة ماذا؟ أنفتكوا بالمؤمنين فسالت دماؤهم كالأنهار وانتشرت الأمراض. فلما عاد المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ووحدوا كلمتهم وأزالوا أسباب ماذا؟ الهزيمة، وأقاموا أسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصر أن الله من ينصره. وتعلمون ما للعالم المجاهد العظيم ابن تيمية في ذلك الموقف، ما له من جهود في ذلك العمل. لما عادوا الله سبحانه وتعالى أزالوا كل المنكرات والمعاصي وأقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة خاشعة مؤمنة، كانت النتيجة أن أذاقوا التتار كأس الموت الذي أذاقوه المسلمين. حتى إن التتار كانوا يربطون أنفسهم بالسلاسل حتى لا ينهزموا، فلما فتك بهم المسلمون كان يقعون في النهر مجموعات مجموعات، فيعز الله المؤمنين. إذن الانشغال بأمور الدنيا وبخاصة أيضا أيها الإخوة إذا كانت في معاصي الله سبحانه وتعالى فستكون النتيجة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا، أي أن تكونوا أذلة، أن تكونوا مهزومين مخزيين ضعفا، يحتقركم الناس بعد أن كنتم فيما مضى في زمن القوة لا يستطيع أن يفل العدو قناتكم، أصبحت تغيرت الأحوال فأصبحتم ذلة. متى ترتفع هذه الذلة وتعود لكم الكرامة والعزة والقوة والمجد؟ إذا رجعتم إلى دينكم، حتى ترجع إلى دينكم إلى دين الله سبحانه وتعالى، فتكونوا مؤمنين حقا مطيعين لله سبحانه وتعالى، تجيبون منادي الجهاد، تدافعون عن بيضة الإسلام، ترفعون المنكرات، تتناصحون بينكم، تكون بينكم الرحمة والمودة إلى غير ذلك من الصفات والأخلاق الكريمة التي جاء بها هذا الإسلام العظيم. إذن هذه هي العينة أيها الإخوة. العينة لا شك فيها ضرر، فيها حيلة، فيها قصد الوصول إلى الربا، لكن عن طريق ملتوٍ يسمى بالبيع. لكن هل هذا يغير؟ كما مر في ذكر الخمر، كونها تسمى باسم آخر أو بأنها بيع وفيها ربا هذا لا يغير الحكم. نعم الصورة تتغير، لكن الحكم يظل ثابتا مستقرا، وأحكام هذه الشريعة أيها الإخوة ثابتة مستقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا المنهج السوي ورسم لنا طريق الخير والفلاح والسعادة. فأنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق في أمور العقيدة، عندما درستم العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، نهى أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، نهى أن تفعل بعض، لا تقل ما شاء الله وشئت. لماذا؟ لأن هذا قد يوقع بعد ذلك في الشرك. إذن حماية حمى التوحيد مطلوبة، كذلك أيضا البعد عن المحرمات. هذه الشريعة وضعت له سياجا وحاجزا مانعا من الوقوع فيه. قال: إلا أن مالكا رحمه الله كره ذلك لمن هو من أهل العينة، أعني الذي يداين الناس، لأنه عنده قال الذي يداين الناس، هؤلاء أهل العينة هؤلاء. الآن كما تعلمون في مسألة أخرى اسمها التورق فيها خلاف، أكثر العلماء أيضا يمنعها وبعض العلماء يجيزها، ولا يظهر حقيقة دليل صريح على تحريمها، وهو أن يحتاج الإنسان إلى مبلغ، إنسان يحتاج إلى نقود يشتري ليس عنده شيء، فيذهب إلى صاحب معرض وغيره فيشتري سيارة، ثم بعد ذلك يبيع هذه السيارة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن أقل. هل هذا جائز ولا؟ المسألة فيها خلاف، وبعض العلماء يجيزها، لأنه يقول فيها رفق، هذا الإنسان مضطر إلى هذا المبلغ فلا يجد من يقرضه. ولذلك جاء في أثر علي رضي الله عنه وفي بعض الطرق رفع على الرسول أنه يأتي على الناس زمان يعض المسلم على ما في يده، يعض المسلم على في يده من المال، يعني يمسك ما. وأنا أقول لكم قد يوجد سبب لكثير من الإخوة، يوجد عدد من الإخوة الصالحين الذين يعلمون ما في القرض والحسن من الخير وما يترتب عليهم من الثواب، لكن المصيبة في هذا الزمان أن الناس أو كثير من الناس سلكوا طريق الاحتيال، فربما تقرض إنسانا مبلغا من المال فتطالبه أياما وشهورا وسنين وربما يضيع حقك إلا أن تسلك بعض الطرق التي كثير من الناس لا يسلك. هذا مما جعل الناس, وإلا لا يخلو أيها الإخوة زمان من الأزمنة من وجود أهل الخير والصلاح وممن يحب فعل الخير, وفي هذا الزمان يوجد هؤلاء. لكن فعل بعض الأشرار أصحاب هذه المسالك جعل الصالح يخف ويقول أنا أخشى أن أدين, ليت توجد علامة في الأشخاص أنه سيرد حقي, فأخشى أن أصبح أنا صاحب الحق أنا أيضا السيء. وهناك كل منا ربما يعرف ذلك, هذا وقع. لكن نقول أيضا لا ينبغي للإنسان أن يغلق هذا الباب, لأن الإنسان إذا أقرب إنسانا وأدرك أنه بحاجة حتى ولو لم يحصل على حق إلا بتاعه أو حتى ضاق عنه ضاعا, فإنه لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى وسيجازيه عليه. قال: إلا أن مالكا كره ذلك لمن هو من أهل العينة, عن الذي يداين الناس, لأنه عنده ذريعة للسلف في أكثر منه يتوصلان إليه بما أظهر من البيع من غير أن تكون له حقيقة. هو ظاهره البيع لكن حقيقته في الواقع بيع العينة, إلا ما هو كتم هو باب من أبواب الربا, ولذلك عقد المؤلف وغيره هذا الباب. ولذلك وضع العلماء أيها الإخوة قاعدة عظيمة جدا, فقالوا: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. من هنا ألحق هذه المسألة, الجهل بالتساوي. كما قلنا رطب تريد أن تشتريه بتمر, الرطب كما جاء في الحديث يجف فينقص, إذن هنا التساوي غير معلوم. إذن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, فهل يجوز لك أن تبيع ذهب بذهب مع التفاضل, أو أن تبيع دراهم بدراهم مع التفاضل, أو برا ببر, أو شعيرا بشعير, أو ما يلحق بذلك من الأموال التي يجري فيها الربا؟ الجواب لا. إذن أنت جاهلت ماذا هذا الأمر, فينزل منزلة العلم بالتفاضل. هذه قاعدة فقهية معروفة, الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فالأمر الذي تجهله ولا تتيقن حقيقته كحب بسنبل الرطب تبيعه بحب جاف, أنت تجهل ذلك, لأن هذا الرطب إذا جف ستتغير حاله وينقص, ينقص في الكيل لأنه ينقص حجمه, وفي الميزان أيضا لأنه يخف وتغير. إذن هذا مجهول. أنا أركز على هذه الأمور وأفصل لماذا, وربما أنني فصلت أكثر في باب الربا لنتبين الإخوة عظم هذه الشريعة ما فيها من أسرار, وأن هذه الشريعة عندما تحرم أمرا أو تنهى عنه أو حتى تخوفك من الوقوع فيه إنما تريد لك الخير, هو الحرص على أن تكون لقمتك طيبة, لقمتك حلال. إذا رفعت يديك إلى السماء تقول: يا رب يا رب, فإن دعوتك تستجاب ترفع إلى السماء. أما من يتغذى بالحرام ويغذي أولاده بالحرام فماذا يقال له؟ مطعمه حرام ومشربه حرام ومسدسه حرام وغذي بالحرام, فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لجسم نبت على حرام؟ هذه الأمور التي ينبغي أن يحتاط فيها المسلم. ثم ليست غاية المسلم أيها الأخوة في هذه الحياة أن يجمع المال. المال حلال إذا كسبته من طرق مشروعة, لكن الأصل هو ماذا؟ الدين, هو التقوى, هو الصلاح, هذا هو الأصل. ولذلك ترون أن السلف الصالح أبا بكر, عمر, عثمان, عبد الرحمن ابن وقاص, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن أبي وقاص, ماذا أنفقوا أموالهم؟ عثمان جهز جيش العسرة, وأبو بكر أنفق أمواله في سبيل الله وكانوا من أغنى الناس في ذلك الزمان. لماذا؟ لأنهم يدركون أن الله سبحانه وتعالى يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله سيعوض المرأة في هذه الحياة الدنيا، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن هذا المال الذي تنفقه في هذه الحياة الدنيا سيتجده مضاعفا لك أضعافا حسنة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟